القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يؤخذ من هذه الآيات بيان الحكمة من إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر سبحانه وتعالى أن الحكمة من إرسال الرسل في شيئين: الأول البشارة والإنذار رسلا مبشرين ومنذرين, يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. والأمر الثاني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, لئلا يقول أحد يوم القيامة: ما بلغني من شيء, ما عرفت شيئا, ما علمت شيئا من هذا الأمر, فإن الله قطع معذرتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لإقامة الحجة على خلقه. وفي هذا دليل على أن من بلغته الرسالة, أن من بلغته الرسالة على وجه يفهم وبلغه الوحي على وجه يفهم لو أراد, أنه قامت عليه الحجة. وكونه هو يقصر ولا يبحث, وأنه لو بحث لفهم ولعرف لكنه قصر في طلب المعرفة, أنه قامت عليه الحجة, لأن عدم فهمه إنما هو لتقصيره. أما من بلغه القرآن وهو غير عربي, أو بلغته الحجة وهو لا يفهمها بلغته, فلا بد أن تترجم له وتبين له. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.